بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم في آخر كتاب البيوع إن شاء الله، فيما وقفنا عنده بالأمس. وهو الباب 67 في فضل الغرس. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في فضل الغرس. أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان الأعمش قال حدثنا أبو سفيان قال سمعت جابر بن عبد الله يقول حدثتني أم مبشر امرأة زيد بن حارثة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط، فقال: يا أم مبشر، أمسلم غرس هذا أم كافر؟ في حائط اللي ولا ما عندكم لي؟ لا ما في حائط اللي. نعم. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لي، فقال: يا أم مبشر، أمسلم غرس هذا أم كافر؟ قلت: مسلم. فقال: ما من مسلم يغرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة أو طير إلا كانت له صدقة. ما في شك إن هذا من فضل الغرس، لكنه خاص بالمسلم، هو لينتفع. ما يأكل من الغرس هذا إنسان أو دابة أو طير، سواء من ثمرة أو من جريدة أو من أي شيء فيه، إلا كان صدقة، وهذا فيه فضل الغرس. نعم. باب في الحمى. أخبرنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا الفرج بن سعيد قال أخبرني عمي ثابت بن سعيد عن أبيه سعيد عن جده أبيض بن حمال أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمى الأراك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حمى في الأراك. فقال: أراكة في حضاري؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حمى في الأراك. قال: فرج يعني أبيض بحضاري، الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها. قال فرج اللي هو ابن سعيد يعني ابن أبيض، يعني ابن أبيض بحضاري، الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها. الأراكة ما تحمى، والأراكة هي شجر ينبت في تهامة وفي الحجاز، يأخذ منها السواك وفيها خير، فما تحمى. فقال: لا حمى في الأراك، لا حمى في الأراك، يعني ما أحد يحمي الأراك، ينبت الله عز وجل وفي منفعة عامة للناس، خاصة يأخذون من عروق السواك وحتى من أغصانه، لكن اللي من العروق أجود. فلما قال ابن حمال: أراكة في حضاري، يعني في أرض اللي فيها زرع وفيها مثل ما تقول عقم أو شيء محاط عليها، فقال عليه الصلاة والسلام، كرر الكلام، قال: لا حمى في الأراك، ما في خير في احتكار الأراك هذا. نعم. باب في النهي عن بيع الماء. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال سمعت إياس بن عبد المزني رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الماء، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء. وقال عمرو بن دينار: لا ندري أي ماء. قال: يقول: لا أدري، ماء جاري أو الماء المستقى. ماء جارين أو الماء المستقى. لا، المنهي عنه بيع الماء العام، مثلا يأتي واحد على ماء جاري أو على غدير أو على بئر عامة أو على ويبيع الماء الناس شركاء فيه. أما من حازه وتعب عليه وجعله في صهريج أو في سيارة أو في شيء أو في القوارير هذه، لا بأس ببيعه، لأن هذا تعب عليه وأنفق عليه وصفاه، هذا لا بأس ببيعه. أما المنهي عنه الماء المشترك اللي ما سويت فيه شيء، لا استقيت بدلوك ولا بآلاتك ولا بسيارتك ولا، وتأتي تقف على الماء وتبيع، هذا منهي عنه. نعم. عندكم جاري؟ إيه. باب في الذي لا يحل منعه. حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا كهمس عن سيار رجل من فزارة عن أبيه بهيسة عن أبيه عن بهيسة عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه فدخل بينه وبين قميصه، وقد قال عثمان فالتزمه فقال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ فقال: الملح والماء. قال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك. قال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك. وانتهى إلى الملح والماء. قيل لعبد الله يعني الدارمي: تقول به فأومأ برأسه، يعني بالموافقة. الشيء الذي لا يحل منعه، ومعنى دخل بينه وبين قميصه أي التزمه، أي التزمه بينه وبين رداءه. أحيانا يطلق القميص ويراد الرداء، الرداء المفتوح هذا التزم النبي صلى الله عليه وسلم أو من محبة له ولما رآه. فقال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح والماء. الملح المعدن، يكون معدن ملح أخرج الله على وجه الأرض، الملح الصخري هذا، هذا معدن عام ما يمنع، هذا خير عام ما يمنع، والملح الناس محتاجين إليه، كذلك الماء. فلما كرر السؤال قال: تفعل خير خير لك. كل ما كرر عليه قال: تفعل خير خير لك. وانتهى إلى الملح والماء. وفي أشياء أخرى مثل الحطب الناس شركاء فيه، والكلاء والنار للحطب، والماء والملح، الأشياء العامة هذه المشتركة لا يصلح. سبحان الله العظيم، رحمة الله بالمسلمين وبالناس عموما. الملح والماء تجدها أرخص شيء، أو شيء متوفرة باستمرار، أرخص شيء، أرخص إن الله أسعارها، لأن الناس بحاجة إليه. الملح لا يصلح الطعام إلا به، والماء لا تصلح الأجساد إلا به. كيس الملح من عشرات السنين، كيس الملح هذا بريال، ترتفع أسعار وتنخفض، والملح ما يتغير سعره، كيس كامل بريال. والماء مثل، والماء أيضا رخيص الآن، أرخص من البنزين عندنا، أغلى من البنزين، اللتر بريال. فالمراد أن الله أرخص ولا يحل منعه ولا التحكم فيه، لأن هذا خطير. لو فتح المجال للتجارة في الماء يضيق على الناس، والماء ضروري، والله عز وجل قدر فيها أقواتها. ولذلك ترى من علل الربا والنهي عن بيع الشيء قبل قبضه وكذا في الأقوات، إن الأقوات ما يدخل فيها التجارة هذه، وبعدين تصير فيها خطيرة، الاحتكار منهي في الأقوات. وكذلك هنا منع الماء بيعه والملح، القوت أو ما يصلح القوت. نعم. باب أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرة أو زرع. عندنا من ثمر أو زرع، والمراد عامل خيبر عامل أهل خيبر، وهكذا وفي اللفظ الآخر عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. هذا نوع من الشركات اسمه المساقاة والمزارعة. المساقاة في الثمر يعني في شجر قائم يعمل على إصلاحه والثمرة بينهم، والزرع المزارعة في الأرض البيضاء اللي تزرعها والحب اللي يخرج بينهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام اتفق مع أهل خيبر بعد فتحها أن يعملوا فيها ويصلحونها والثمرة بينهم بالشطر بالنصف، وكانوا يزرعون الأرض البيضاء الشعير وبالبر وأيضا التمر، وكان فيها خير كثير، اغتنى الناس بعد خيبر اغتنى الناس. نعم. باب في النهي عن المخابرة. أخبرنا أبو الحسن عن زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: كنا نخابر قبل أن ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخبر بسنتين أو ثلاث على الثلث والشطر وشيء من التبن، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليحرثها، فإن كره أن يحرثها فليمنحها أخاه، فإن كره أن يمنحها أخاه فليدعه. فليدعها وكذا فليدعها. نعم. وكذلك ينهانا عندنا عن الخبر. المخابرة هي نفس المزارعة هذه، مأخوذة من خبار الأرض، الأرض الخبار، ولا زال اليوم نسميها خبارة. الخبار هي الأرض اللي المنخفضة هذه اللي يصلح فيها الزراعة. وأيضا يقول الخبرة النصيب، الخبار الأرض اللينة، والخبرة النصيب والقطعة. عند أهل اليمن الخبرة القطعة من الرجال يا خبرة. وقيل إن اسم مخابرة مأخوذ من خيبر لما خابرهم يقال هذا، لكن ليظهر الله أعلم إنها إما مأخوذة من الخبار وهو الأرض اللينة أو من الخبرة. يقول إنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خابر في خيبر وأنه بعد ذلك نهى، هذا كلام جابر. هو صحيح إنه ما نهى، الصواب إنه ما نهى عن المخابر عليه الصلاة والسلام، وإنما كان في أول أمر أمرهم بالأكمل لما كان الناس عندهم حاجة، قال اللي عندها أرض بيضاء يزرعها، فإن كان ما عنده استطاعة وما عنده قدرة يمنحها أخاه منيحة، يعني يهب لأخيه منفعة الأرض سنة أو سنتين. وفي هذا اللفظ إن صح هذا اللفظ، وإن كان إن كره أن يمنحها فليدعها، هذا كله من باب التأكيد عليهم إنه إما أن يزرع ولا يمنح أخوه، لأن الناس في أول أمر كان عندهم ضيق، ما في درهم ولا في دينار ويتعبون فيها، فقال امنحها أخاك أرضا بيضة، طلب منهم الأكمل فقط والأفضل كما قال ابن عباس وغيره. ثم بعد ذلك لما جاء الخير تركهم يتزارعون ويتخابروا. نعم. باب في النهي عن المزارعة في الثلث والربع. أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة فقال أخبرني ثابت بن الضحاك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. نعم، هذا أيضا قول نهى عن المزارعة، هذا اللي أخذ به مالك رحمه الله. مالك ينهى عن المزارعة، وابن عمر ترك المزارعة في آخر الأمر لأجل حديث رافع بن خديج، وحديث رافع بن خديج تبين أنه المراد به أشياء من المزارعة فيها غرر، أن يختص أحدهم بشيء محصول أكبر. عندكم ساقط قيل لعبد الله يعني الدارمي تقول به؟ قال لا أقول بالأول. وعندكم لازم تضعون فاصل بين لا وأقول، يعني أقول بالحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر في الثمر والزرع، وهذا هو الصواب. كلام الدارمي هو الصواب، والذي عليه عامة أهل العلم أننا نقول بالأول، نقول بما فعل عليه الصلاة والسلام في خيبر سواء في المساقاة أو في المزارعة. ووضحنا هذا في الموطأ، حتى قال محمد بن علي الباقر ما من أهل المدينة من المهاجرين والأنصار أهل بيت إلا يزارعون بالشطر وبالثلث وبالربع كل أهل المدينة. لكن مالك رحمه الله أخذ بقول ابن عمر الثاني، وابن عمر إنما قاله تورعا لما رأى حديث رافع أنواع، كان ابن عمر يزارع 40 سنة، فلما جاء حديث رافع ورافع ما ضبط الحديث كما قالوا حديث ألوان، مرة يقول كذا ومرة يقول كذا، ما انضبط الحديث، فابن عمر على طريقته في الورع ترك المزارع، ومالك أخذ بالترك هذا. الصواب أنه لا بأس في المزارعة في الأرض البيضاء على شطر ما يخرج منها أو نصف أو ثلث، ولا بأس في المساقة في الأشجار القائمة على بعض ما يخرج منها، هذه مشاركة ما فيها شيء، الشركة ما فيها شيء. نعم. باب في النهي عن بيع الأرض سنين. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء 2 أو 3. نعم، البيع هنا ليس بيع الأصل وإنما بيع المنفعة، لأن بيع الأصل ما يكون مؤقت، البيع ينافيه التوقيت، ما يمكن تبيع الشيء تقول سنة وسنتين، إنما المراد بيع المنفعة والأصل لصاحبه. وهنا والله أعلم العلة لأجل إن كان ضبط الحديث يعني لأجل الغرر. قال مسلم قال عطاء فسر لنا جابر فقال أما المخابرة في الأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر، فيقول إنها بالنسبة للمزارع يكون اتفاق سنة بسنة، لأنه قد يظن صاحب الأرض البيضاء أنها إنتاجها قليل فيكون إنتاج كثير جدا، تكون أرض طيبة والماء اللي فيها طيب، فيحس بالغبن يعني لو كان 3 سنين، لكن سنة بسنة أطيب للنفوس. والنهي والله أعلم لعل نهي تنزيه، نهي كراهة فقط. وكذلك العكس، قد يدخل هذا المعامل ويظن الأرض طيبة ويظن الماء طيب ويظن أن بعدين يخسر فيها، يخسر سنة ولا يخسر 3 سنين، العقد ملزم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم في هذا الحديث والله أعلم أن يكون اتفاق المزارعة والمساقاة سنة بسنة، يكون هذا أطيب للنفوس، يجربون ويشوفون الطرفين كلهم، إن رغبوا يجددون. نعم. باب في الرخصة في كراء الأرض بالذهب والفضة. هذا الآن نوع آخر، هذا إجارة تقريبا، أنه يعطيه ذهب وفضة ويكتري منفعة الأرض يزرعها. نعم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال كنا نكري الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على السواق من الزرع وبما سعد من الماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأذن لنا أو قال رخص لنا في أن نكريها بالذهب والورق. نعم. أما الكراء بالذهب والورق فلا بأس، الكراء بالذهب والورق لا بأس، لكن الكراء بما يخرج منها هذا أطيب، لأن الذهب والورق أحد الطرفين ضمن فلوسه، ضمن حقه كامل، يأخذ حقه ذهب وورق، والآخر تحت الخطر. أما المشاركة فهذا أطيب، لأن كل الاثنين تحت الخطر، إن جاء محصول طيب تقاسموه، وإن جاء خسارة هذا يخسر منفعة أرضه وهذا يخسر منفعة جسمه تعبه. والذي نهاهم في أول أمر إنما هو هذا اللي فيه غرر، قال نكري الأرض بما على السواقي، يستثنون ما على السواقي وما سعد بالماء منها. ومعروف أن أكبر قاعدة في المشاركة أن الشركة تنفي التخصيص، الشركة تنفي التخصيص، وكون واحد منهم يتخصص ما يسعد بالماء وما يكون على الجداول وما يكون حول البير وما يكون على السواقي وبعدين الباقي، هذا أفسد الشركة وهذا غرر، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكراء العام سواء بما يخرج منها أو بالذهب والفضة فلا بأس إن شاء الله. وذكرنا الحالات اللي في هذا، ذكرناها في الموطأ، أحيانا يكريها على شيء مما يخرج منها، يعني الأجرة هو ليس شريك، هو مؤجر، لكن الأجرة على شيء يخرج منها سواء كان من جنس المزروع أو من غير جنس المزروع، نوعين، أو بذهب وفضة، كله وضحنا أحكام في الموطأ اللي يريد يراجع. نعم. باب في الخرص. حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الأنصاري رضي الله عنه قال جاء سهل ابن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا، دعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. نعم. الخرص فيه فائدة، أنه يخرص الخارص وبعدين يستفيدونهم، يستفيدون من ثمارهم، يختلفون ويبيعون لأنه مخروص عليهم. لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الخارص أنه إذا قدر مثلا قال أن خل هذا فيه 3000 صاع، يترك لهم 1000، يعني ما يكتب 3000، يكتب 2000، بعد يعطيهم رخصة، يدع الثلث يدع الربع، لأن الناس لهم يعني شهوة في نخيلهم وتعبهم، يأكلون ويهدون ويبيعون، فقال إذا خرصتم دعوا الثلث دعوا الربع، يعني اخصموه من الخرص. نعم. باب في النهي عن كسب الأمة. أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. نعم. هذا نهي التنزه وتطيب، إن المرأة الإماء قد ما تجد الكسب إذا أنت ألزمتها بكسب معين، قد ما تجد، ليست كالرجل، الرجل يعني يجتلد ويشيل ويحط. فالمرأة إذا أجبر الأمة على ضريبة معينة قد تكسب بفرجها. قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ولذلك يخشى على الأمة أنها كسبها يصير مشبوه، فلذلك التنزه أن الأمة ما يوضع عليها ضريبة، لأنها ما عندها مجال إذا ما وجدت إلا أن تكسب بفرجها، وهذا حرام. كما في الحديث اللي بعده: مهر البغي خبيث. نعم. باب في النهي عن كسب الحجام. أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن إبراهيم ابن عبد الله بن قارض أن السائب بن يزيد حدثه أن رافع بن خديج حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث. نعم. أما كسب الحجام في حديث الباب اللي بعده، وأما الباقي فهو خبيث على ظاهر، يعني حرام مهر البغي وثمن الكلب. أما كسب الحجام فمعناه دني. نعم. باب في الرخصة في كسب الحجام. أخبرنا أزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأمر له بصاعين من طعام. نعم. باب في النهي عن عسب الفحل. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل. نعم. أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن الفضل قال حدثنا أبي عن المهري قال أبو هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وأجر المومسة. نعم. عسب الفحل يعني ماء الفحل، سواء كان فرس أو بعير أو غيره، حصان أو بعير. والعسب الضراب، يطلق على الماء ويطلق على الضراب. عسب الفحل الناقة يقول عسبا. الله أعلم أنه شيء ليس فيه مروءة، والأمر الثاني أنه فيه غرر، ما تدري كيف، ففيه غرر وليس من المرؤات، فمنهي عن عسب الفحل. الآن بالنسبة للخيول يبيعون الماء في علب، خاصة إذا كان الحصان مسمى ومشهور يبيعون ماء، الله أعلم بحالهم هذا، خاصة وأن العسب في اللغة يقول يطلق على الضراب ويطلق على الماء نفسه، وهذا أمر واضح. وهم يحتجون يقولون يخافون أن الفرس فيها مرض ولا شيء، والحصان غالي، تلقى الحصان قيمته مليون ولا، والفرس، فيقولون يعطونه الماء في قوارير وفي شيء، الله أعلم بحالهم، لكن هو ليس من المرؤات هذا الشيء. نعم. باب في من باع دارا فلم يجعل ثمنها في مثلها. نعم. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل هو ابن إبراهيم بن مهاجر قال سمعت عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن حريث عن أخيه سعيد بن حريث وكانت له صحبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع منكم دارا أو عقارا قمن ألا يبارك له إلا أن يجعله في مثله. نعم. الله أعلم برفعه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا فيه يعني أن الإنسان ما يفلت العقار، يعني ليس جمع العقارات، لا، ما يفلت عقارا له بحيث يبقى بلا عقار بلا دار، مثل ما يفعلون أيام فتنة الأسهم، باعوا دورهم وباعوا عقاراتهم وباعوا الأشياء اللي تحفظهم تحفظ أولادهم لأجل مقامرة ومراهنة في الأسهم، فلم يبارك لهم. ولما رجعوا بعد الخسائر ولا لا بيت ولا شيء، أقل شيء بيت واحد يحفظ أولاده ويحفظ. فمن باع داره ولم يجعلها في مثله قمن ألا يبارك له، أقل شيء بيت يستر نفسه. الناس يأتيهم فتنة يبيعون حتى بيوتهم اللي يسكنونها. نعم. بس باقي بابين هذه آخر البيوع. نعم. باب في حريم البئر. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عرعرة بن البرند السامي قال حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احتفر بئرا فليس لأحد أن يحفر حوله 40 ذراعا عطنا لماشيته. نعم. هذا حرم للبير، إذا حفرتنا بير لي 20 متر أو 25 متر حسب إذا كانت عادية أو إذا كان استنبط بير قديمة، وهذا مفصل في كتب الفقه، لكن هنا قال 40 ذراع دار ما يدور على البير، ما حد يحفر حولي، هذا عطى اللي ماشيت، يعني تبرك فيه الإبل وتربض فيه الغنم وعند الماء عطن لماشيت. لأن الناس أحيانا يجيهم تحاسد إذا كانت أرض عامة ولقى من حلو يجون يحفرون جنبه لعلهم يصيبون نفس العرق، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حرم حوله أو شيء لماشيته ويبعد الناس عنه. نعم. باب في الشفعة. في بعضهم يجعلها على طول رشا، يعني طول رشاها إن كانت عميقة معناه تعب فيها، طول رشا اللي يخرج الماء كذا الحبل نفسه اللي يخرج الماء الرشا طوله حرم دار ما يدور، يقول حرامها طول رشاها، وهو مفصل في الآثار كل بير كم حرامها. نعم. الباب الأخير. باب في الشفعة. أخبرنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة إذا كان طريقهما واحدا قال ينظر بها وإن كان صاحبها غائبا. عندنا ينتظر، انتظر بها وإن كان صاحبها غائب، هذا حق له. إذا كان الطريق واحد خاص يقف بين الاثنين لحق في الشفعة، والشفعة هي استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه بالثمن، حق الشريك في انتزاع حصة شريكه بالثمن، أنا حق من الأجنبي وإن لم يرضى الشريك، هذا معنى الشفعة يشفع. نعم. أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به. نعم. هذا معنى الشفعة، إنه قيل عندكم ساقط، قيل لأبي محمد تقول بهذا؟ قال نعم. قيل لأبي محمد تقول بهذا اللي هو الدارمي؟ قال نعم. هذا معنى الشفعة، إنك تؤذن شريكك، وهي ليست في الجيران إلا في حالات خاصة، هي في الشركاء، والشركاء الذين لم يقسموا، هنا ذكر هنا الضبط في كل شرك لم يقسم، أما الشركاء اللي تقاسموا وصار بينهم شوارع ولا بينهم حدود واضحة ولا عاد في شيء مشترك، لا، إذا كان صرفت الحدود وقسمت الطرق أو صرفت الطرق فلا شفعة. تؤذن شريكك، إن شاء يأخذ بالثمن وإن شاء ترك، فإن بعت ولم تؤذن شريكك فهو أحق أن ينتزع هذه الحصة. هذا نهاية كتاب البيوع، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.